الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيكون حول الخطبة وبعض الممارسات الخاطئة فيها. فمن الأخطاء في باب النكاح أيها الأحبة الكرام خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، رواه مسلم. وقال: ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. زاد البخاري: حتى ينكح أو يترك. وفي رواية لمسلم: حتى يذر. والحكمة من وراء النهي عن الخطبة على الخطبة أن هذا الفعل يورث العداوة والبغضاء، كما يؤدي إلى تزكية المرء نفسه وذم غيره، كما أن في ذلك عدوانا وظلما. فالخطبة على الخطبة كالبيع على البيع والشراء على الشراء، وذلك مما يولد الكراهية ويوهي حبال المودة. والإقدام على الخطبة سواء علم الخاطب أن المخطوبة أجابت أم لم تجب بعد، يحدث هذه المفسدة بين المسلمين. فإذا أذن الخاطب الأول أو صرف النظر عن الخطبة أو ردته المخطوبة فلا إشكال. أما إذا أجابت الخاطب الأول أو كانت في مرحلة تردد وتأمل فإن ذلك لا يجوز، فإن خطبة الثاني قد تجعلها تعدل عن الأول وتصرف النظر عنه. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبة رجل آخر فهل يجوز ذلك؟ فأجاب قائلا: الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام سومه. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم على تحريم ذلك، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين: أحدهما أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين، والآخر أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة، ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته للمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا، وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن إجابة الخاطب الأول تعريضا كافية لتحريم تقدم غيره لخطبتها وإن لم يجب صراحة. ويرى ابن حزم رحمه الله أن مجرد التقدم لخطبة امرأة ما يجعل خطبتها من غيره حراما إذا علم ذلك، واستثنى حالة واحدة يجوز للثاني التقدم للخطبة، وهو أن يكون الأول غير مرضي في دينه. وقرر الشوكاني رحمه الله أنه يحرم التقدم على خطبة المخطوبة إلا إذا علم عدم رضاها. ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته. ومن الأخطاء في باب الزواج وفي باب الخطبة على وجه الخصوص التصريح بخطبة المعتدة من طلاق أو وفاة، فتجد من يخطب المرأة المعتدة صراحة من نفسها أو من وليها، إما لجهله أو لرقة دينه أو لخوفه من أن تخطب، وهذا أمر محرم، إذ لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، فقد شدد أهل العلم في النكير على من خطب امرأة في عدتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين، فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا، ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده، والله أعلم. انتهى كلامه. وكما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة الرجعية. أما المعتدة من وفاة فيجوز التعريض بخطبتها، وأما التعريض بخطبة المطلقة ثلاثة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، وهذا القول هو الأظهر عند الشافعية. أما الحنفية فالأظهر عندهم عدم الجواز، وعمدة من منع التعريض بخطبة المطلقة ثلاثة أن النص المبيح للتعريض بالخطبة وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إنما ورد في المعتدة من وفاة، فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات. والذين أجازوا التعريض بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث حجتهم أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها، كما لا يمكن للمعتدة من وفاة أن تعود إلى زوجها المتوفى، فالمعنى موجود في الحالين بخلاف المعتدة من طلاق الرجعي. وقول المانعين أرجح، فالمطلق قد يتأذى من التعريض بخطبة زوجته، وقد يترك هذا التعريض عداوة وأحقادا، فالعهد برباط الزوجية قريب، والنفوس تحتاج إلى مدة لتهدأ وتنسى. والحكمة من وراء المنع من التعريض في خطبة المعتدة الرجعية أنها في حكم الزوجة. يقول الشافعي رحمه الله: أما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة، لأنها في كثير من معاني الأزواج، وقد يخاف إذا عرض لها من ترغب فيه بالخطبة أن تدعي بأن عدتها حلت وإن لم تحل. انتهى كلامه. والتصريح بخطبة المعتدة كأن يقول لها: أريد نكاحك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو نحو ذلك. والتعريض كأن يقول كلاما محتملا غير صريح بالخطبة، كقوله: رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك، أو أن يقول: إنك علي لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا. بل ومن العلماء من يرى أن التعريض أن يقول: أنت جميلة ومرغوب فيك، أو نحو ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد